بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل في بيان مفسدات الصوم، وهي المفطرات. تقدم لنا في تعريف الصوم أنه هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائل المفطرات. والآن نحن في بيان هذه المفطرات والمفسدات للصوم. وهذه المفسدات منها ما يفسد الصوم ويلزم معه القضاء، وهو على قسمين: يفسد الصوم ويلزم معه القضاء فقط، ما يفسد الصوم ويلزم معه القضاء والكفارة. أما القسم الثاني فهو ما يفسد ثواب الصوم، لا يفسد الصوم لكن يبطل ثوابه أو ينقصه، كالغيبة والنميمة والنظر إلى ما حرم الله والاستماع إلى ما حرم الله. فالمسلم إذا صام يجب أن يصوم عن الطعام والشراب وسائر المفطرات المفسدات للصوم، وأن يصوم كذلك صوم الجوارح، تصوم جوارحه، سمعه وبصره وسائر جوارحه عما حرم الله، سمعه وبصره ولسانه وسائر جوارحه عما حرم الله، وإلا فإنه لا يستفيد من الصيام إذا لم يصم عما حرم الله. ولهذا جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصوم ليس عن ما أحل الله فقط، بل الصوم أيضا عما حرم الله. الصوم عما أحل الله هذا مؤقت، وأما الصوم عما حرم الله فهذا غير مؤقت، طول الحياة، هذا طول الحياة. فيمسك عما حرم الله طول حياته، هذا هو صوم الجوارح. فينبغي تفطن لهذا الأمر، لأن بعض الناس يفهم أن الصوم إنما هو عن الأكل والشرب وما أشبههما، عن الأكل والشرب والجماع وما أشبه ذلك، ولكنه لا يصوم سمعه ولا يصوم بصره ولا يصوم لسانه ولا تصوم جوارحه عما حرم الله. فهذا لم يصم الصوم المطلوب، وإنما صام بعض الصوم. فليس له ثواب في صيامه، فيكون تعبا عليه بلا فائدة. نعم. ومن أدخل إلى جوفه المفطرات، هي أولا الأكل والشرب. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. يصوم عن الطعام وعن الشراب وما في معناهما، فما في معنى الطعام والشراب من كل ما يدخل إلى الجوف من المغذيات ومن الأدوية. المفطرات على قسمين، المفطرات الحسية على قسمين، إما داخل في الجوف وإما خارج من الجوف. إما داخل في الجوف كالأكل والشرب وما بمعناهما، وإما خارج من الجوف كالقيء والحجامة والجماع والاستمناء. فالإنسان يمسك عن الأكل والشرب، ويمسك عما في معنى الأكل والشرب من كل ما يصل إلى جوفه، من كل ما يصل إلى جوفه وهو بطنه، أو شيء مجوف غير البطن كالحلق والدماغ، فيمسك عن هذه الأشياء فلا يصل إلى جوفه ولا إلى مجوفه شيء مدة الصيام، إلا ما كان نسيانا، إلا ما كان نسيانا أو جهلا فإنه يعفى عنه. نعم. ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده، إلى جوفه يعني إلى بطنه، سواء عن طريق الفم بالأكل والشرب، أو عن طريق الحقن بالإبر المغذية، أو أي طريقة كان، لأن هذا بمعنى الأكل والشرب. نعم. ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان، من أي موضع كان من جسده، من أي موضع كان من جسده، سواء عن طريق الوريد أو عن طريق الحقن أو ما أو عن طريق الأنف، طريق الأنف كالصعوط، أو عن طريق الفم كالوجور الذي يحقن به من غير رضاه، فكلها لا يفطره ويبطل صيامه، إلا ما كان عن إكراه أو عن جهل أو نسيان. نعم. ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله، غير الإحليل وهو قصبة الذكر الذي يدخل إلى المثانة، يدخل إلى المثانة وهي محل تجمع البول، فإنه إذا أدخل إلى المثانة شيء هي مجوفة لكن إذا أدخل إليها شيء عن طريق الإحليل وهو قصبة الذكر فإن هذا لا يفطره، لأن المثانة منفصلة عن الجوف، والبول إنما يأتي إليها عن طريق الرش، يأتي إليها عن طريق الرش. فإذا أدخل إلى المثانة شيئا فإن هذا لا يضر بصيامه. نعم. أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه. إذا وصل الشيء إلى فمه، الفم في حكم الظاهر، في حكم الظاهر، فإذا وضع فيه شيئا وابتلعه متعمدا بطل صيامه. ومنه النخامة إذا خرجت إلى فمه من حلقه أو من صدره أو من دماغه بجميع أنواعها، فإن الواجب عليه أن يلفظها. إذا وصلت إلى فمه يجب عليه أن يلفظها، فإن ردها وابتلعها متعمدا أبطلت صيامه. نعم. أو استقاء فقاء، أو هذا استفراغ، هذا خارج من الجوف، هذا خارج من الجوف. والاستقاء معناها طلب خروج القيء، فإذا تسبب وتقيأ باختياره بطل صومه. أما إذا غلبه القيء ولم يتسبب فيه فإن هذا لا يؤثر على صيامه. نعم. أو استقاء فقاء، أو استقاء يعني أما إذا قاء وهو لم يستقي وإنما غلبه القيء هذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره. نعم. أو استمنى، وهذا أيضا من الخارج من البدن، استخراج المني. إذا استمنى عالج ذكره وهو ما يسمى بالعادة السرية، فإذا فعلها وخرج منه مني فإنه يبطل صومه، لأن في الحديث ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل الشهوة، منها الاستمتاع باستفراغ المني، ومنه الاستمناء أو العادة السرية، فهذا أخرج من بدنه شيئا باختياره فإنه يبطل صيامه، ولأنه لم يترك شهوته. نعم. أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى، يعني استخراج المني سواء بالاستمناء وهو العادة السرية أو بالمباشرة، باشر المرأة أو لمسها بشهوة، باشر جلدها فأمنى، نزلت منه الشهوة فإنه يبطل صومه. نعم. أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى، أو أمذى، والمذي غير المني، المذي ماء لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الشهوة، هذا هو المذي، وهو على المذهب يفطر لأنه شهوة، نوع من الشهوة فيفطر. نعم. أو كرر النظر فأمنى، أو أنه خرج منه المني بشهوة بسبب النظر، ينظر إلى النساء، يروح للأسواق وينظر إلى النساء خصوصا السافرات والمتبرجات فيتابع النساء حتى ينزل منه مني يبطل صومه. إذن استخراج المني سواء بالاستمناء أو بالمباشرة دون الفرج أو بالنظر يبطل الصوم، لأن هذا باختياره، الواجب عليه أن يغض بصره. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وهذا عام في حالة الصيام وغير حالة الصيام، لكن إذا كانت في حالة الصيام هذا حرام، فإذا نتج عنه خروج المني بطل صومه، مع الإثم يبطل صومه. نعم. أو كرر النظر فأمنى. كرر النظر، شوف كرر النظر، أما لو إنه نظر مرة واحدة نظرة الفجاءة ما قصدها، نظر فوقع بصره على امرأة جميلة وفاتنة فأمنى، هذا لا حرج عليه، قوله صلى الله عليه وسلم: لك النظرة الأولى، النظرة الأولى وهي نظرة الفجأة التي ما قصدها، فهذه لا يؤاخذ عليها، وما ترتب عليها فهو معفو عنه. نعم. أو نوى الإفطار. نعم. أو نوى الإفطار. قال صلى الله عليه وسلم: غض بصرك فإنما لك النظرة الأولى وليست لك الثانية، الثانية تكون عن قصد، أما الأولى فهذه عن غير قصد. نعم. أو نوى الإفطار. كذلك من مبطلات الصوم إذا قطع النية، لأنه يعني سبق لنا في تعريف الصوم أنه الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات بنية، بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فلا بد من النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الصوم عبادة يشترط لصحتها النية، فإذا قطعها وقال بفطر ما لم يستمر وكان الصوم فريضة إنه يبطل، لأنه قطع النية، لأنه قطع النية فيبطل صيامه. نعم. أو حجم أو احتجم. هذا من الخارج من البدن، منه الحجامة، وهي استخراج الدم عن طريق المحجم، عن طريق المحجم المعروف، والحجامة علاج، علاج نبوي، طب نبوي، قال صلى الله عليه وسلم: إن كان الشفاء ففي ثلاث: شربة عسل أو شرطة محجم أو كية نار، وأنا أكره النار. شرطة المحجم فهي علاج، لكن إذا فعلها وهو صائم أفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يحتجم وهو صائم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. المحجوم أفطر لأنه استخرج الدم الذي به قوته، أخرج الدم الذي به قوته وقدرته على مواصلة الصيام فيفطر، وأما الحاجم فلأنه يمص الدم ويطير إلى حلقه شيء منه في الغالب، فلذلك يفطر الحاجم أيضا. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، الحديث صحيح، لكن كلمة وهو صائم غلط غير محفوظة، وإنما الثابت كما قال الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، هذا هو الصواب، احتجم وهو محرم. المحرم لا بأس يحتجم، أما الصائم فلا. قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وكلمة أفطر احتجم وهو صائم هذه غير محفوظة. نعم. أو حجم أو احتجم عامدا مختارا، عامدا يعني في كل هذه الأمور، في كل هذه الأمور يكون عامدا، أما إن كان ناسيا فإن صومه لا يتأثر، لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فإذا كان ناسيا فلا يؤثر ذلك على صيامه. نعم. عامدا مختارا، مختارا يخرج المكره، لو أنه أكره وأدخل الطعام في فمه أو الشراب في فمه أكره على هذا وهدد بالقتل أو بالضرب، أو أنه سلب الحركة وأدخل الطعام أو الشراب إلى جوفه غير اختياري، فهذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر. قوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره عليه. نعم. ذاكرا لصومه، ذاكرا لصومه، هذا إن كان ناسيا فليس عليه شيء. نعم. عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر. نعم. لا إن فكر فأنزل. أما نزول المني بمجرد التفكير من غير نظر ومن غير مس ومن غير استمناء، مجرد تفكير، فهذا لا يؤثر على صومه، لأن التفكير قل من يسلم منه، قل من يسلم منه. نعم. أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقة، هذا من المفطرات، إذا بالغ في المضمضة أو الاستنشاق وطار الماء إلى حلقه فإنه يفطر، لأنه تسبب في هذا. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. الصائم لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق، فإذا بالغ فإن وطار الماء إلى حلقه من طريق أنفه أو من طريق فمه فإنه يفطر بذلك، لأنه هو المتسبب وقد نهي عن ذلك. نعم. لا إن فكر فأنزل أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على ثلاث. نعم. أما إذا طار الماء إلى حلقه بدون مبالغة عادي، تمضمض واستنشق عادي ولم يبالغ، لكن راح الماء إلى حلقه غير اختياره، هذا لا حرج عليه، إنما الكلام على من بالغ متعمدا. نعم. ولو بالغ أو زاد على ثلاث. نعم. ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه، هذا هو القسم الذي يبطل الصوم ويلزم معه القضاء والكفارة، وهو الجماع. الجماع هو الإيلاج في الفرج، سواء أنزل أو لم ينزل، أو لم ينزل، فإذا أولج في الفرج وهو صائم بطل صومه، لأن هذا هو الجماع، هذا هو الجماع، لأن الله إنما أباح الجماع للزوجة في الليل فقط، ثم قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأباح الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها. وأيضا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني هلكت وأهلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: تطعم 60 مسكينا؟ قال: تصوم 2 متتابعين؟ قال: لا أستطيع. وهل أوقعني في ذلك إلا الصيام؟ قال: تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أستطيع. فقير ما عنده شيء. جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، يعني مكتل زنبيل فيه تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا تصدق به، يعني كفر به عن جماعك في رمضان. قال الرجل: على أفقر منا، والله ما بين لابتيها، يعني المدينة، ما بين لابتيها أي حرتيها، أهل بيت أفقر منا. قال صلى الله عليه وسلم: أطعمه أهلك. تبسم صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال: أطعمه أهلك. فهذا دليل على أن الجماع يبطل الصيام ويوجب الكفارة. نعم. ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شرعي، نهارا، أما في الليل فلا بأس، ما في الليل فلا بأس. نعم. بلا عذر شبق، بلا عذر شبق. بعض الناس يبتلى بالشبق، وهو كثرة تولد المني في خصيتيه، فلو لم يجامع تشققت خصيتاه. هذا نوع مرض. هذا يباح له الجماع في رمضان، لأن هذا نوع من التداوي، لأن هذا نوع من التداوي فيجامع، وليس عليه إلا القضاء، ليس عليه كفارة. نعم. ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه، بلا عذر شبق ونحوه، أو عذر سفر، مسافر يباح له الإفطار، يباح له الجماع. نعم. فعليه القضاء والكفارة مطلقا، عليه القضاء والكفارة، للحديث الذي سمعتم، قصة الرجل الذي قال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. نعم. فعليه القضاء والكفارة مطلقا، ولا كفارة عليها مع العذر. عليه القضاء والكفارة مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه، قال: هل أنت جاهل؟ هل أنت ناسي؟ ما استفصل منه، إنما يعذر بالنسيان في الأكل والشرب، أما الجماع فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من هذا الرجل، دل على أنها تجب عليه الكفارة مطلقا، متعمدا أو ناسيا أو جاهلا أو عالما، ما استفصل منه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا كفارة عليها مع العذر. أما المرأة المجامعة وهي صائمة، فإن كانت عالمة بالحكم ووافقت على الجماع فهي مثل الرجل، يجب عليها ما يجب على الرجل من القضاء والكفارة. أما إذا كانت مكرهة أجبرها على هذا فإنها ليس عليها شيء، لأن هذا بغير اختيارها. نعم. ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكرام. وكذلك من العذر لو كانت نائمة وغشاها وهي نائمة فهي لم توافق. نعم. وإكراه. إكراه عرفنا. نعم. ونسيان. ونسيان ناسيت أنها صائمة فهذه هي تعذر بهذا. نعم. وجهل. وجهل بأن الصائم ليس لا يجوز له الجماع. نعم. والمرأة أخف مسؤولية من الرجل. نعم. وعليها القضاء. عليها القضاء لأن صومها بطل، لكن ليس عليها كفارة. ليس عليها كفارة. نعم. وهي عتق رقبة الكفارة يعني. فإن لم يجد. هي كفارة الظهار المذكورة في القرآن. نعم. وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. فإن لم يجد فهل تبقى في ذمته؟ إذا وجدها فعلها أو تسقط؟ على قولين، المذهب أنها تسقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لهذا الرجل تبقى في ذمتك، بل قال أطعمه أهلك، ولم يقل وإذا قدرت إنك تكف. والقول الثاني أنها تبقى في ذمته، أنها تبقى في ذمته دين لله، فإذا قدر عليها فإنه ينفذها. نعم. وكره أن يجمع ريقها. انتهى من المفطرات. انتهى من المفطرات. من الحجامة، قلنا إن الحجامة من المفطرات، مثلها سحب الدم. اليوم طرق الطبية سحب الدم بكمية للإسعاف أو للتبرع به فإنه يفطر مثل الحجامة، سواء بسواء يفطر الصائم ويقضي عليه القضاء. نعم. وكلها أن يجمع. هذا بيان الأشياء التي تكره للصائم. انتهت الأشياء التي تحرم وتبطل الصوم، انتقل إلى الأشياء التي تكره للصائم ولا تبطل الصوم. نعم. وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه. لا بأس أن الإنسان يبتلع ريقه العادي، ولا يمكن يستغني عن ريقه، هذا لا يؤثر. لكن لو جمع كمية من الريق في فمه ثم ابتلعها يكره له ذلك، لأن هذا يشبه الشرب، لكن لا يؤثر على صيامه بالبطلان، إنما يكره هذا لأنه يشبه الشرب ولأنه لا حاجة إليه، لا حاجة إلى جمع الريق. نعم. وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه. وذوق طعام. ذوق الطعام للطباخ لا بأس به، لا بأس بذوق الطعام ليعرف هل هو ملح أو يحتاج إلى ملح، لكن يمجه، اجعله في فمه ثم يمجه، هذا لا بأس به، لا بأس به، بشرط لا يذهب إلى حلقه شيء. كيف يدرك انه مالح او غير مالح؟ هذا يروح مع المسام، ما يروح مع الحلق، يروح مع مسام من الجسم، الا يؤثر هذا؟ فلا باس بذوق الطعام، وان كان هنا يقول لا يكره له ذوق الطعام، يكره كراهيه التنزيه، والصحيح أنه لا يكره للحاجة، لا يكره لأجل الحاجة. نعم. ومضغ علك لا يتحلل، يكره مضغ العلك الذي لا يتحلل. العلك على قسمين، علك يتحلل هذا لا يجوز، يبطل صومه لأنه يذهب إلى حلقه. النوع الثاني العلك الذي لا القوي، العلك القوي الذي لا يتحلل مع المضى، هذا يكره، يكره له استعماله وهو صائم، لأن له طعما ولأنه قد يتحلل منه شيء. نعم. وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، إن وجد طعم طعم ذوق الطعام أو العلك في حلقه أفطر، أما إذا لم يجد فهما يكرهان له ولا يفطر بهما. نعم. والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته، يكره أن يقبل امرأته وهو صائم إذا كانت تتحرك شهوته، كالشاب مثلا، لأن هذا يحرك الشهوة، أي تكره له. أما إذا كان لا تتحرك شهوته كالشيخ الكبير الذي لا تتحرك شهوته فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان مالكا لإربه، يعني مالكا لشهوته، فدل على أن الذي لا تتحرك شهوته لا بأس أن يقبل المرأة، أما الذي تتحرك شهوته فيكره هذا، إنه وسيلة إلى أن يحصل منه ما يبطل صومه كالإنزال. نعم. والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته ويحرم، يعني تكره. نعم. ويحرم إن ظن إنزالا، وتحرم القبلة إذا ظن إنزالا، إذا ظن إنزالا لأنها وسيلة، لأنها وسيلة للإنزال، والوسائل لها حكم الغايات. نعم. ويحرم إن ظن إنزالا ومضغ علك يتحلل، ويحرم مضغ علك يتحلل تفتت في فمه لأنه يتسرب إلى حلقه. نعم. ويحرم إن ظن إنزالا ومضغ علك يتحلل وكذب. نعم. فعرفنا أن العلك على قسمين، العلك القوي يكره مضغه وهو صائم، العلك الذي يتحلل يحرم مضغه لأنه يذهب إلى حلقه ويجد طعمه. نعم. ومضغ علك يتحلل وكذب. نعم. انتقل إلى المفطرات المعنوية التي لا تبطل الصوم وإنما تبطل ثوابه، وهي المحرمات هي على الجوارح كالسمع والبصر واللسان، فهذه تذهب بالأجر. نعم. وكذب وغيبة، يحرم على الصائم كذب وغيبة، كذب في الكلام أن يكذب على الناس، ويكذب في الأخبار، يكذب في الشهادة، الكذب حرام كبيرة من كبائر الذنوب في جميع الأوقات، ونجعل لعنة الله على الكاذبين، لا يجوز الكذب. قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فلا يجوز الكذب بحال إلا في الأحوال المستثنات، كذب بين الزوجين لأجل إصلاح ما بينهما، الكذب من أجل الخدعة في الحرب، من أجل الخدعة في الحرب، الكذب من المظلوم من أجل أن يدفع الظالم. نعم. وكذب لإصلاح ذات البين، الكذب لإصلاح ذات البين، هذا يباح. نعم. وكذب وغيبة ونحو كذب وغيبة. فإذا كذب وهو صائم ما نقول تقضي الصيام، لكن الكذب يذهب الأجر، يذهب أجر الصيام، يصبح لا أجر له في صومه. نعم. وغيبة، الغيبة معروفة، بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكرك أخاك بما يكره، فهي حرام دائما، ولكنها من الصائم أشد حرمة، لأنها تبطل ثوابه في الصيام. نعم. وكذب وغيبة ونميمة. نميمة وهي نقل الحديث بين الناس على وجه الوشاية، النميمة نقل الحديث بين الناس على وجه الوشاية، كان يقول فلان يقول فيه كذا، فلان يسبك، يروح للثاني يقول فلان يسبك، من أجل أن يوقع بين الناس العداوة، هذا هو النمام. قال الله جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. ورأى صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال: إنهما لا يعذبان، ما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، فهي سبب من أسباب عذاب القبر، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. فالنميمة خطرها عظيم، وهي نوع من السحر، بل هي أشد، لأنها قد تسبب الحروب بين الناس، تسبب القتل، تسبب القطيعة. ولهذا قالوا: النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. النميمة قبيحة وآثارها سيئة، فيجب على المسلم أن يتجنب النميمة، وهي أن يكون ناقلا للأحاديث بين الناس على وجه الوشاية والتحريش، وما أكثر هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وكذب وغيبة ونميمة وشتم. وشتم، شتم للناس بالسب، أن يلعنه أو يلعن أباه أو يسبه ويتنقصه ويسخر منه، هذا لا يجوز دائما، ولكن في الصيام أشد، لأنه يجرح الصيام. الصائم يصوم عن شهوات البطن وشهوات الفرج وشهوات الغيبة والنميمة نعم، شهوات اللسان. نعم. وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يصحب ولا يغتب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم، إني صائم. يعلن هذا، يعني لا أرد عليك، لأن الصيام يمنعني، لأن القصاص جائز، إذا شتمه أحد جاز له أن يشتمه مثل ما شتم، إذا سبه جاز أن يسبه من باب القصاص، إلا في الصيام فإنه يترك القصاص ويقول: إني صائم، إني صائم. نعم. وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد. بتأكد يعني يحرم بتأكد، لأنه كبائر، لأن هذه كبائر من كبائر الذنوب، وكونها تقع من الصائم أشد. نعم. وسنة تعجيل فطر. مسنونات الصيام، مسنونات الصيام، يسن تعجيل الفطر إذا غربت الشمس، بقوله جل وعلا: ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل يبدأ بغروب الشمس، فإذا تحقق غروب الشمس أو غلب على ظنه إنه يفطر. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وفي الحديث القدسي أن الله سبحانه يقول: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وهذا فيه مخالفة للمبتدعة الذين يؤخرون الإفطار حتى تظهر النجوم، يؤخرون الإفطار حتى تظهر النجوم، هذا بدعة. وأهل السنة يفطرون عند غروب الشمس. نعم. وسنة تعجيل فطر وتأخير سحور، وسنة تأخير سحور، هذا من سنن الصيام أنه يأخر السحور إلى عند طلوع الفجر. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فيستحب أن يؤخر السحور عملا بالقرآن وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يؤخر السحور ثم يقوم للصلاة. فسئل الراوي: كم بين إمساكه وإقامة الصلاة؟ قال: قدر 50 آية، قدر 50 آية، يعني قراءة 50 آية، دل على أنه يؤخر الإمساك عليه الصلاة والسلام. أما الذي يصوم من نصف الليل أو من أول، يملأ بطنه ويشبع ثم ينام ويقول أنا صائم علشان ما يقوم من صلاة الفجر، علشان يستمر في نومه، أو يسهر الليل فإذا أقبل آخر الليل ملأ بطنه ونام ترك صلاة الفجر، فهذا خلاف السنة، وهذا يترك صلاة الفجر، يترك صلاة الجماعة، فهذا عليه آثام عظيمة، وربما يؤخر صلاة الفجر عن وقتها متعمدا فلا تقبل منه. نعم. وقول ما ورد عند فطر، ما ثبت شيء يقال عند الفطر إلا قوله صلى الله عليه وسلم، يعني ورد في حديث حسن أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله. هذا ذكروا أنه أقوى ما ورد، وردت حديث وآثار لكن لم تثبت، ولا مانع أنه يدعو عند الفطر لأنه وقت عبادة وقت، فلا مانع، لكن تعيين دعاء مخصوص هذا لم يثبت، أما أنه يدعو فلا مانع يدعو. نعم. وتتابع القضاء فورا من المستحبات، أنه إذا كان عليه قضاء من رمضان أن يبادر وأن يتابع الأيام بحيث يسردها حتى ينتهي منها إفراغا لذمته ومبادرة بالواجب. والله جل وعلا قال: فعدة من أيام أخرى، فيبادر لأنه دين في ذمته. هذا السنة، المبادرة سنة، ولو أخر القضاء جاز إلى أن لا يبقى على رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليه، حينئذ يجب عليه أن يقضي. أما فيما بين ذلك فالوقت موسع له أن يؤخر القضاء. كانت عائشة رضي الله عنها يكون عليها القضاء من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منها، دل على جواز تأخير القضاء لا سيما إذا كان لحاجة. وكذلك المتابعة لأن يسرده ولو فرقه جاز، لأن الله قال جل وعلا: فعدة من أيام أخر، أطلق سبحانه سواء كان متفرقا أو متتابعا. نعم. وتتابع القضاء فورا وحرم تأخيره. تتابع القضاء هذه مسألة فورا، هذه مسألة ثانية. تتابع القضاء يعني فلا يفرق، وفورا يعني لا يؤخر، هذا هو المستحب. نعم. وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر. حرم تأخير القضاء إلى رمضان آخر، يجي رمضان الآخر وهو لم يقضي وليس له عذر، هذا حرام عليه، يأثم. وأيضا يلزمه القضاء والكفارة، يلزمه القضاء والكفارة عن التأخير. أما إذا أخره لعذر حتى دخل رمضان الآخر فلا حرج عليه، ولكن يقضي بعد رمضان بدون كفارة. نعم. وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر. نعم. فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. إذا فعل وأخر القضاء إلى أن دخل عليه رمضان الآخر فإنه بعد رمضان الحاضر يقضي عن رمضان الماضي ويكفر عن كل يوم إطعام مسكين كفارة عن القضاء، عن التأخير، كفارة عن التأخير. نعم. فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. إذا مات من عليه القضاء، مات من عليه القضاء، فإن كان غير مفرط استمر معه المرض ما قدر، أو مسافر ما تمكن من الصيام معذور، لا شيء عليه، لأن الوقت موسع، وهو مات بين الرمضانين في وقت يجوز له التأخير ومات، هذا لا شيء عليه. أما إذا لم يكن له عذر، لم يكن له عذر في التأخير ومات قبل أن يقضي، فإن كان بعد رمضان الآخر وجب أن يقضى عنه، يطعم عنه من تركته عن كل يوم مسكينا، وإن قضى عنه أحد من أقاربه فلا بأس. والمؤلف يقول حتى ولو قبل أن يدخل رمضان الجديد، إذا كان مفرطا وليس له عذر فإن القضاء لا يسقط عنه. نعم. وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه، ولو قبل آخر يعني قبل رمضان الآخر. نعم. أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. من رأس ماله يعني من تركته قبل الوصية، قبل الوصية وقبل الميراث، لأنه دين وجب عليه فيؤخذ من رأس التركة كسائر الديون. قال ولا يقضى عنه، لأن ما وجب بأصل الشرع على المذهب، ما وجب بأصل الشرع لا تدخله النيابة، وصوم رمضان واجب بأصل الشرع وهو عمل بدني فلا تدخله النيابة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. أما ما كان واجبا بالنذر فهذا يأتي حكمه. نعم. وإن كان على الميت نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها. أما ما كان واجبا بغير أصل الشرع وإنما هو الذي أوجبه على نفسه بالنذر، بالنذر نذر أن يصوم ومات قبل أن يوفي بالنذر، هذا يصام عنه لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وفي رواية عليه صوم نذر، وعليه صوم نذر صام عنه وليه. فصوم النذر تدخله النيابة إذا مات وهو عليه لهذا الحديث، ولأنه لم يجب عليه بأصل الشرع وإنما هو الذي أوجبه على نفسه فصار دينا في ذمته. نعم. وإن كان على الميت نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها سنة لوليه قضاؤه، ومع تركه يجب، ومع تركة يجب. نعم. إذا إذا مات وعليه نذر، أو عليه نذر صيام أو نذر حج، نذر صيام أو نذر حج أو نذر عمرة، فإن كان له تركة فإنه يؤخذ من تركته ويدفع لمن يصوم عنه أو يحج عنه أو يعتمر عنه، وإن لم يكن له تركة فيصوم عنه وليه إن أراد أن يبرئ ذمته. قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألته أن أمها نذرت أن تصوم، وأخرى أخبرت أن أمها نذرت أن تحج، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: اقض الله، الله أحق بالقضاء. فدل على أن من مات وعليه نذر فإن من صام عنه أو حج عنه أو اعتمر عنه أنها تبرأ ذمته بذلك، كما لو أنه قضى عنه دين المخلوق. نعم. سنة لوليه قضاؤه، سنة وله واجب، لا يجب على الولي شيء، لكن لو أراد يبر بقريبه أو والده ويؤدي عنه النذر يكون هذا من البر ومن صلة الرحم وهذا طيب. نعم. سنة لوليه قضاؤه ومع تركة يجب، لا مع تركة يجب القضاء بأن يدفع من تركته لمن يحج عنه أو يعتمر عنه أو يصوم عنه. نعم. ومع تركة يجب لا مباشرة ولي. نعم. ومع تركة يجب لا مباشرة ولي. نعم. ما يتعين أن يكون الذي ينوب هو الولي، حتى لو آخر، لو إنسان من أخوانه المسلمين برأ ذمته وصام عنه أو حج عنه أو اعتمر عنه صح ذلك وبرئت ذمته. نعم. فصل. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن موضوع أشكل عليهم، وهو: لماذا عذرت المرأة بالنسيان والجهل في جماع رمضان نهارا ولم يعذر الرجل، مع أن الأحكام واحدة للرجل والمرأة في الشريعة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجه هذا للرجل الذي جاء يسأل، المرأة ما جاءت تسأل، هي باقية على قبول العذر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما الراجح في المذي؟ هل يفطر؟ المذي، نعم، كما سمعتم أنه إذا كان بسبب منه أنه يفطر، لأنه يدخل في الشهوة، وفي الحديث: ترك شهوته، وهذا لم يترك شهوته، فإذا كان بسبب منه فإنه يبطل صيامه لأنه نوع من الشهوة. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكرتم حفظكم الله أن من به شبق فلا كفارة عليه، فما حكم المرأة المجامعة في هذه الحالة من ناحية القضاء والكفارة؟ القضاء لا بد منه، لكن الكفارة ليس عليها كفارة، تبعا لزوجها الذي يحتاج إلى هذا الشيء يعالج به جسمه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الردة هل هي من مبطلات الصيام؟ الردة مبطلة لجميع الأعمال، قال تعالى: من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهي تبطل الأعمال بالإجماع، إنما الخلاف لو تاب ورجع إلى الإسلام فهل تبقى له أعماله التي عملها قبل الردة كالحج والعمرة والصلاة، أو تبطل ولا ترجع إليه، المذهب أنها لا ترجع إليه وأنها تبطل ويستأنف من جديد، ولذلك يوجبون عليه أن يحج من جديد ويوجبون عليه. والقول الثاني وهو مذهب الشافعي أنها ترجع إليه أعماله إذا تاب، لأن الله شرط شرطين: من يرتد منكم عن دينه، هذا واحد، فيمت وهو كافر، هذا الشرط الثاني. فشرط في حبوط الأعمال شرطين: أولا الردة، وثانيا أن يموت عليها، فإن تاب قبل الموت لم تحبط أعماله. وهذا وجيه، القول هذا لا شك أنه وجيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المصنف رحمه الله: والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته، ويحرم إن ظن إنزالا ومضغ علف يتحلل، هل يفهم من ذلك أنه لا يفطر لأنه قال يحرم ولم يقل يفطر؟ ذكر أنه إذا وصل إلى حلقه، في العلف وصل إلى حلقه، ذوق الطعام وصل إلى حلقه، المضمضة والاستنشاق وصل إلى حلقه، ذكر في جميع هذه الأمور أنه إذا وصل إلى حلقه يفطر. نعم. إنما يكره إذا لم يصل إلى حلقه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الآن الحاجم لا يمص الدم بل يسحب الدم بجهاز، فهل يفطر الحاجم؟ هو عموم الحديث، يعني عموم الحديث، إنما أنهم يقولون يطير الدم، لا، هذا تعليل والتماس، لكن الحديث عام، الحديث عام في أن الحاجم يفطر. ولعل في هذا منع للوسيلة، لأن الحاجم هو الوسيلة إلى الحجامة، فإذا امتنع الحاجم امتنعت الحجامة. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، بخاخ الربو الذي يستخدم عن طريق الفم، هل يفطر به الصائم؟ والله هذا مشكل جدا، لأنه يشتمل على دواء وعلى ماء، وبخار مشبع بالماء وبالدواء، هو مشكل. لكن صدر من اللجنة الدائمة فتوى بجواز استعماله، صدر من اللجنة فتوى بجواز استعمال بخاخ الربو للصائم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخذ الدم للتحليل الطبي هل يفطر الصائم؟ إذا كان الدم يسيرا فإنه لا يفطر، لأنه ليس بمعنى الحجامة، ما إذا كان كثيرا فإنه يكون يشبه الحجامة يفطر به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إبرة الأنسولين هل تفطر الصائم؟ لا، إبرة الأنسولين لا تفطر الصائم، لأنها تحت الجلد ولا تحقن في العروق، وإنما هي تحت الجلد، فلا بأس بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخذ التحاميل عن طريق فتحة الشرج هل تفطر أم تكون مثل الإحليل؟ لا، ما هي مثل الإحليل، تروح للجوف تذوب وتذهب للجوف وتتشربها جدران المعدة، يعني أن سئل الأطباء عنها وقالوا إن جدران المعدة تتشربها، فلا تجوز للصائم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من المعلوم أنه إذا استقاء الصائم فإنه يفسد صومه، فهل يلزمه الإمساك باقي اليوم أم يجوز له أن يأكل لأنه قد فسد هذا الصوم؟ لا، ما يجوز له الأكل، بل يمسك بقية اليوم احتراما، كالمسافر إذا قدم، والمجنون إذا أفاق، والصغير إذا بلغ، والحائض إذا طهرت، يلزمهم الإمساك بقية اليوم احتراما للوقت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان عدة مرات وكان جاهلا بالحكم، فهل تكفيه كفارة واحدة؟ إن كانت في يوم واحد قبل أن يكفر، كرر الجماع في يوم واحد قبل أن يكفر، تكفي واحدة. أما إذا كانت في عدة أيام، في عدة أيام كان الجماع في عدة أيام، فكل يوم له كفارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أذن الفجر والإناء في يد الإنسان فهل في يده يشرب، فهل يقطع شربه أم يكمل؟ هذا يتبع الأذان، إن كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فإنه يمسك ولا يشرب، أما إن كان المؤذن يقدم على طلوع الفجر فلا بأس، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجل أعمى لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت، فدل على أنه إذا أذن المؤذن على الفجر لا يجوز الشرب ولا الأكل. نعم، كلوا واشربوا حتى يؤذن، حتى يؤذن يعني يبدأ الأذان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أذن المؤذن قبل وقت أذان المغرب بسبع دقائق تقريبا وأفطر بعض الناس، فهل يلزمهم إعادة صيام ذلك اليوم؟ نعم بلا شك، لأنهم لم يكملوا اليوم، أفطروا قبل إكمال اليوم فيلزمهم القضاء. قد حصل هذا في عهد الصحابة، صار يوم غيم وأذن المؤذن ثم طلعت الشمس من الغيم فأفتوا بوجوب القضاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان المحتجم أو المتبرع بالدم لا يضعف بسبب هذا، فهل نلزمه بالإفطار والقضاء؟ نعم، لعموم الحديث، لعموم الحديث، وأنا قلت لكم التعليل ما إنما هو التماس، إنما هو التماس، لكن نأخذ بعموم الحديث. نعم، سواء صح التعليل أو لم يصح. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. صل على محمد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي يعمل في الطب كيف يوجه مرضاه في مسائل الصيام إذا لم يكن عنده علم؟ يحيلهم على أهل العلم، لا يوجههم، يحيلهم على أهل العلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المبالغة في الاستنشاق والمضمضة معناه أن يزيد على الثلاث؟ لا، المبالغة أن يجذب الماء بقوة، يجذب الماء إلى أنفه بقوة، أو يدخل الماء إلى حلقه بقوة، هذا معنى المبالغة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المؤلف رحمه الله: أو مجوف في جسده، هل يدخل في ذلك من شم عامدا ما يتسبب في استفراغه؟ ما إيش؟ من شم عامدا ما يتسبب في استفراغه، إن كان قاصدا للاستفراغ. نعم، أما إذا لم يقصد ولا درى أنه يسبب الاستفراغ هذا معذور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يعتقد أن سحب الدم يفطر الصائم، وذهب إلى المستشفى لسحب الدم في نهار رمضان، ثم بعد أن جلس في مكان سحب الدم وجهز يده لهذا قيل له اذهب وأتي وقتا آخر، فهل يفطر بهذه النية؟ إذا كان وما نوى الإفطار ونوى شيئا معلقا على سحب الدم ولم يسحب، ما حصل المعلق عليه، يعني علق قطع النية على سحب الدم ولم يسحب، هو باق على نيتي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في رمضان تكثر المسابقات وما يسمى بالفوازير، سواء كانت أسئلتها شرعية أو غير ذلك، فهل هذا أمر محمود شرعا؟ ايش معنى الفوازير؟ الفوازير، لكن الصيام ينبغي حفظه، وأنتم تعلمون أن وسائل الإعلام فيها أناس يريدون أن يؤثروا على الصيام ويؤثروا على الناس ويسفخونهم، فيجب أن تتجنب هذه الأشياء، ويجب أن تمنع وسائل الإعلام من هذه الترهات والأشياء التي لا تليق بالصائمين وبالقائمين في الليل. يجب أن رمضان يحترم للعبادة ليلا ونهارا، ولا تدخل فيه هذه المسابقات وهذه الترهات وهذه المضحكات. متسلطون في رمضان على جعل البرامج الترفيهية والبرامج المضحكة والتمثيليات، هذا أمر محرم، لأنه يأخذ الوقت على الناس سواء في النهار أو في الليل، يأخذ الوقت عن الذكر والتسبيح وتلاوة القرآن، وربما يسبب السفاهة، يسبب عدم احترام الوقت، احترام الصوم، فيجب أن تمنع هذه الأمور منعا باتا، ولا سيما إذا كانت التمثيليات فيها سب لأهل الدين ورجال الحسبة أو القضاة، فهذه والعياذ بالله من أشد المحرمات، فيجب أن تمنع هذه البرامج وهذه السفاهات التمثيليات، ويحترم شهر رمضان ليله ونهاره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ترك صيام رمضان عمدا من غير عذر ثم تاب وقضى، فهل عليه كفارة؟ عليه القضاء إلا إن جامع، إن كان حصل منه جماع وجبت عليه الكفارة، أما إن كان إفطاره بالأكل والشرب فهذا عليه القضاء فقط. نعم، مع التوبة إلى الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل استخدام المعجون للأسنان يعد من المفطرات؟ لا بأس أن الصائم يستعمل المعجون للأسنان، بشرط أنه ما يترك يتسرب إلى حلقه، يلفظه، يغسل أسنانه وينظفها ويلفظ المعجون. الصائم له أن يخلع الضرس أيضا إذا تألم منه، له أن يخلع وهو صائم، وإذا كان يبي صاحب الخلع شيء من الأدوية أو من التي تتخذ لخلع الضرس أو يظهر دم فلا بأس، لكن يلفظ هذه الأشياء، وإن ذهب إلى حلقه شيء من غير قصد ومن غير اختيار فلا يضر إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسافر في رمضان إذا قال إن أفطرت رفقتي أفطرت وإن صاموا صمت، فهل هذا من التردد في النية؟ إذا قال هذا في الليل وقال إن صاموا صمت أفطروا أفطرت، هذا تعليق للنية ولا يجوز، لا يجوز تعليق النية، مثل ما قالوا إذا قال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، يقول أنا بصوم، لكن إن كان غدا من رمضان فهو من رمضان وإلا فهو تطوع، ثم تبين أنه من رمضان، هذا ما يصح لأن النية مترددة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي يصوم ولا يصلي أو يصلي فرضا ويترك آخر، ما حكمه؟ الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والصيام الركن الرابع، ألا يصح صيام ولا زكاة ولا حج ولا عمرة ولا جميع الأعمال لمن ترك الصلاة، لأن من ترك الصلاة متعمدا كفر، خرج من الملة، ألا تنفعه الأعمال إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، القطرة إذا كانت في العين أو في الأنف أو في الأذن هل تفطر الصائم؟ إذا وجد طعمها في حلقه تفطره، أما إذا لم يجد طعمها في حلقه فلا تؤثر، لكن تجنبها وتأخيرها إلى الليل أحوط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أداء الصلاة عن الميت إن كانت نذرا؟ الصلاة نعم، إذا كانت نذرا تصلي عن الميت صلاة النذر. نعم. يقول وإن كانت غير نذر فهل تؤدى عنه؟ لا، إذا كانت صلاة الفريضة فلا تؤدى عنه، لأنه واجب عليه بأصل الشرع، وهي عمل بدني لا تدخله النيابة، إنما النيابة تدخل في النذر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل فيه ألم في ظهره ووضع عليه لصقة، فماذا يعمل عند الغسل من الجنابة؟ هل يخلعها أو يمسح عليها أو يتيمم عنها؟ يمسح عليها ويكفي، إذا كان يحتاج إلى بقائها فيكفي أن يمسح عليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يفطر الصائم إذا قام من النوم في النهار وهو محتلم؟ وماذا يجب عليه إذا احتلم؟ هل هو غسل أو وضوء فقط؟ الاحتلام إذا أنزل من احتلام فإنه لا يبطل صيامه لأنه بغير اختياره، لكن عليه الاغتسال، عليه الاغتسال من الجنابة، أما الصيام فلا يتأثر لأن هذا بغير اختياره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قولكم في الدرس الفم في حكم الظاهر؟ ما معنى ذلك؟ نعم، في حكم الظاهر في أنه لو وضع فيه شيئا وهو صائم لا يتأثر صيامه، كما لو وضعه في يده أو على سائر أعضائه، هذا من الأشياء الظاهرة، لكن لو وصل إلى حلقه فهنا يجي السؤال، أما ما دام في الفم ولم يصل إلى الحلق فهذا كما لو وضعه في يده أو على خده أو ما أشبه ذلك لا يؤثر. والدليل على أن الفم والأنف في حكم الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب المضمضة والاستنشاق، جعلهما من الوضوء من الوجه، جعل الأنف والفم من الوجه يلزم المضمضة والاستنشاق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسافة بين الرياض والخرج هل يجوز فيها قصر الصلاة والإفطار؟ هذا يرجع إلى ما بين البلدين خارج البنيان، يعني ما كان بين نهاية مباني الرياض وبداية مباني الخرج، إذا كان مسافة 80 كيلو فإنه يكون القصر، أما إذا كان ما بين البنائين لا يستوعب 80 كيلو أقل فهذا لم يبقى مسافة قصر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من سافر من أجل أن يفطر أو يجامع امرأته ما حكم ذلك؟ يحرم عليه التحيل، يسافر من أجل الإفطار أو من أجل يجامع امرأته يحرم عليه ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك وظيفة تقوم بتدريب الموظفين على الكلاب لكشف المتفجرات والمخدرات. هناك إيه؟ يقول هناك وظيفة تقوم بتدريب الموظفين على الكلاب. نعم. لكشف المتفجرات والمخدرات، سؤاله هل العامل بهذا العمل يدخل في حكم من اقتنى كلبا الحديث؟ لا، هذا للحاجة والضرورة لا بأس بذلك، هذا مثل كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع اللي يحرس الزرع، هذا أشد من الحراسة، هذا لحراسة الأمن، فلا مانع من ذلك ولا مانع من التدرب على ذلك لأنه في مصلحة المسلمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لمن عطش بعد قتال في رمضان وهو صائم، ها؟ يقول هل لمن عطش بعد قتال في رمضان وهو صائم هل يجوز له الشرب؟ وإذا شرب فهل عليه قضاء؟ إذا كان الأكل والشرب يقويه على الجهاد في سبيل الله فلا بأس. أفتى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، أفتى المسلمين في غزو التتار لأن يفطروا لأجل الجهاد، لأنهم لو لم يفطروا ما قووا على الجهاد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نوى صيام التطوع من الليل، نعم، من نوى صيام التطوع من الليل، نعم، وفي الصباح أفطر ناسيا ثم تذكر، فهل صيامه صحيح؟ نعم، إذا كان ناويا للصيام وأكل أو شرب ناسيا فإنه لا يضر، صيامه صحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بلع النخامة في الصلاة حيث لا يقدر على إخراجها إلا بوضعها في طرف ثوبه أو شماغه وهو يصلي، ما حكم بلع؟ لا تؤثر على الصلاة، هي لا تؤثر على الصلاة، لكن من باب النظافة، باب النظافة هو إخراج الأذى، يجعل معه منديل، يجعل معه منديل ويضعها فيه. وإذا كان في بر ما هو في المسجد فيكفل عن شمالها أو تحت قدمه ويصلي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل استمنى ولم يعلم أنها من المفطرات جهلا بالحكم ثم أكمل صومه، فهل يعيد ذلك اليوم أو يسقط بالجهل؟ لا، ما يسقط، يجب عليه القضاء، لأنه أبطل صومه متعمدا للاستمناء، أبطل صومه. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.